لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قدح الرافضي في عائشة رضي الله عنها والجواب عنه. قال الرافضي: وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقاتلين علي وأنت ظالمة له. ثم إنها خالفت أمر الله في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، وخرجت في ملأ من الناس لتقاتل علي على غير ذنب، لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان، وكانت هي في كل وقت تأمر بقتله وتقول: اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا، أعوذ بالله. ولما بلغها قتله فرحت بذلك، ثم سألت من تولى الخلافة، فقالوا علي، فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي على ذلك؟ وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من منزلها وسافر بها كان أشد الناس عداوة له؟ وكيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين وساعدوها على حرب أمير المؤمنين، ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت حقها من أبي بكر، ولا شخص واحد كلمه بكلمة واحدة؟ نعوذ بالله. أنواع من الكذب والإجرام. قال: والجواب أن يقال: أما أهل السنة فإنهم في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط، شهداء لله، وقولهم حق وعدل لا يتناقض. وأما الرافضة وأهل البدع وغيرهم من أهل البدع ففي أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننبه إن شاء الله تعالى على بعضه. وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة، أن أهل بدر كلهم في الجنة، وكذلك أمهات المؤمنين عائشة وغيرها وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء. وأهل السنة يقولون إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم من الخطأ، بل ولا عن الذنب، ليسوا معصومين، بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا. يعني لا يقال الصحابة معصومون من الكبائر. مثلا قد وقع ماعز رضي الله عنه في الزنا كبيرا من الكبائر، ووقع عسان رضي الله عنه في قذف عائشة، وكلها أقيمت عليهم الحدود، ويعني ذلك لم يمنع من صحبتهم. الغامدية زنت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته، أو لو قسمت. يقول: بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولو لم يتب منه فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عند جماهيرهم، بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بالحسنات التي أعظم منها وبالمصائب المكفرة وغير ذلك. القائلون بالموازنة من أهل السنة، وهم جمهور أهل السنة، يقولون بأنه قد تأتي الكبائر في الميزان، لم يتب إلى الله عز وجل فجاءت في ميزان السيئات، لكن يواجه ذلك، يقابل ذلك حسنات ترجح على هذه الكبيرة. ولذلك لا يوجبون عذاب مرتكب الكبيرة ودخوله النار، بل يقولون إن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة. وكفرت ومحيت هذه الكبيرة بما قابلها من حسنات، وبقيت حسنة دخل بها الجنة لأولها، فضلا أن تبقى أكثر من حسنة. ثم هم يقولون أنه ولو لم ترجح الحسنات فإن مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، من رجحت سيئاته على حسناته في المشيئة، ومن تساوت فهو من أهل العرف. هذا هو قول جمهور أهل السنة. وعند بعضهم أن مرتكب الكبيرة لا بد وأن يعاقب عليها ولا بد أن يعذب، وهذا ليس بصحيح، ولا يلزم من كونه قد ارتكب كبيرة ولم يتب منها أن يعذب، بل قد تكون هناك حسنة أكثر فضلا عن الصغائر. نعم، بس ده لا يعني مرجوح، ويقول طبعا يعذب بس دون أن يخلد في النار، يشبه كلام ابن تيمية في الشرك الأصغر، اللي ابن تيمية يقول الشرك الأصغر إيه؟ لا بد أن يعاقب عليه غير مغفور، وهذا كلام باطل يعني أو ضعيف جدا. يقول وإذا كان هذا أصلهم فيقولون ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب، مثل أن عائشة رضي الله عنها كانت إيه؟ تقول اقتلوا نعثلة، نعثلة هو الشيخ الكبير يعني. قتل الله نعثلة، وأنها يعني أيضا أنها خرجت لتقاتل علي، هي خرجت لتقاتل أو لتصلح بين الناس بعد أن وقع نزاع بسبب قتل طلحة والزبير ومن معهم لبعض قتلة عثمان دون أمر علي رضي الله عنه، أو لبعض من اتهم في قتل عثمان فوقعت بذلك فتن، وعلي رضي الله عنه خرج إليهم لأنه ظن أنهم سيخلعون بيعته ولم يفعلوا حتى مات رضي الله عنهما، ولكن وقع القتال وأنشبه أهل الفتنة لما خرج عليه إلى الكوفة. يقول ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب، وكثير منه كانوا مجتهدين فيه، ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم، زي الواقعة دي إن عائشة خرجت للإصلاح بين الناس وأوشك الصحابة على الصلح فعلا، فأنشب دعاة الفتنة القتال بين الفريقين، فكان هذا اجتهادهم. يقول وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم إما بتوبة، يعني لو أقول عائشة ما كانتش مجتهدة اجتهدت فأخطأت، لا دي كانت معصية وعازمة على القتال ونحو ذلك، فهي قد ندمت أشد الندم، وكانت تندم على خروجها، وكانت تبكي حتى تبل خمارها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكيف إنما كانت تبكي على خطائها في الاجتهاد، وهذا من ورائها وعظيم فضلها أن المجتهد إذا أخطأ يحسب يعني أنه إنما أذنب ذنبا فلذلك وقع في الخطأ فيستغفر ويتوب. يقول وإما بحسنات ماحية، وما أفضل يعني حسناء يعني ما أفضل عائشة رضي الله عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل علمها وعملها وعبادتها وورعها ومنزلتها في الصبر والتوكل على الله والإخلاص، وكونها صبرت على ما أوذيت به من حديث الإفك حتى برأها الله، وكل هذا من عظيم فضلها، يتلى القرآن في فضلها رضي الله عنها وتبرئتها. يقول وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك، ممكن تكون مصائب عظيمة تكون هي دي عقوبة الإيه؟ الذنب الكبيرة أو الصغيرة. يقول فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أنهم من أهل الجنة، لأنه زي عمار رضي الله عنه مع كونه يقاتل في صف علي ضد عسكر طلحة والزبير وعائشة يقول والله إني لا أعلم أنها زوجة نبيكم في الجنة، ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوه، أي علي، أو تطيعوه. الواجب عليكم طاعة مين؟ أمير المؤمنين. فكان بيشهد لها بالجنة ويقول واجب طاعة علي، ده الإنصاف. قال فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة، قد قام الدليل أنه من أهل الجنة، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة. يعني اللي يوجب النار إيه؟ كبائر وذنوب وصغائر أيضا معها لم تكفر، راجحت على السيئات والمصائب، راجحت على الحسنات والمصائب، ولم يكن منها توبة. يعني لا توبة ولا حسنات ماحية ولا مصائب مكفرة، ولم يشأ الله عز وجل أن يغفر له. فإذا ثبت أن في واحد من أهل الجنة يبقى لابد أنه إيه؟ لم يحدث منه ذلك. يقول ونحن قد علمنا، يقول فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة، وإذا لم يمت أحد منهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم الجنة. ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة، ولم يعلم، ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار. كبائر مع عدم التوبة، يبقى في المشيئة، والمصائب كذلك. يقول ها مرض يصيبه مثلا عائشة رضي الله عنها، المصيبة التي أصابتها دي وصبرت عليها من أعظم المصائب اللي هي الطعن في عرضها، وظلت تبكي بكاء مريرا رضي الله عنها. يقول ولو لم يعلم أن أولئك المعينين من في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار. يعني ما ينفعش تقول على واحد فلان ده هيخش النار وهيحرم من الجنة عشان أمر اجتهادي أو عشان صغائر، لأن دي مش موجبة للإيه؟ للنار، ولا كبائر تب منها. ده بالنسبة لأحد المسلمين ما ينفعش نقول ما يستحق، لا لازم يخش النار، لا ما يستحقش الجنة، لأن ممكن يكون إيه؟ يدخل الجنة، يكون تاب من ما يكون الصغائر دي تجنب الكبائر فغفرت الصغائر، يكون ارتكب كبائر وتاب إلى الله منها، يكون ارتكب كبائر وما تبش لكن عمل حسنات كتيرة غلبتها، ممكن يكون ارتكب كبائر وما تبش والحسنات بتاعته أقل وما جاءته مصائب كفر الله بها عنه من ذلك من خطايا، كل ده ممكن أن ربنا سبحانه وتعالى إيه بعد لو راجعت سيئاته على حسناته ممكن يشفع فيه ويغفر له. لا ده ممكن بعد الميزان ربنا يشفع فيه يعني أنبياءه ورسله فلا يدخل النار أصلا. ولذلك أنت نعمل إيه في الناس، في الآحاد من الناس، مش من الصحابة، بالضبط، نستغفر يعني لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا من جاء به الدليل أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. يقول فإن هذا يعني القدح في استحقاقهم الجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار، صغائر، أو نقول الأول خطأ في الاجتهاد، صغائر، كبائر تب منها، ما نقدرش الحاجات دي كلها ما نقدرش، ما ليس منها شيئا موجبا للنار. لو كبائر امتى تقول مستحق دخول النار؟ لو انت كبائر ما تبش منها وحسنته ما تجيبهاش، تتحدد امتى الكلام ده؟ يوم القيامة. احنا شرفنا حسناته قد ايه ولا نستطيع ان نجزم، وبالتالي فما فيش حاجة من الحاجات دي موجبة للنار. ايه اللي يوجب النار جزما؟ الشرك، الكفر، يقول فإن هذا لا يجوز في أحد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة، ليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة، زي العدو يلعن فلان ويلعنه وفلان ده من أهل النار. إيه الجرأة العظيمة على الله عز وجل؟ وفي إيه؟ وفي مسائل هي مسائل الاجتهاد أو أحيانا من الحسنات، فده أحد المؤمنين لا يصلح ذلك. يقول فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد واحد منهم باطنا وظاهرا، لأن فضائلهم موجودة في كل كتب السنة فضلا عن فضائلهم في القرآن، وأن ربنا شهد لهم بالإيمان، فبواطنهم معلومة. يعني بواطن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير دي معلومة. يقول وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته. إيه الحسنات وإيه السيئات؟ يعني دي كانت سيئة استغفر ربنا منها، بس احنا عندنا في حاجات فعلا ثبت بها الحديث، يعني رسول الله ثبت أنه قال للزبير لا تقاتلن عليا وأنت له ظالم. أول ما سمع الكلام ده علي اللي قاله للزبير رجع إيه؟ عن القتال، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، أصبحت دي من السيئات التي بدلت إيه؟ حسنات. مش إن عائشة رضي الله عنها هو اللي قال لها إنك تقاتلين عليه، هم ناس أهل جهل وضلال يحطوا دي مطرح دي. والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد واحد منهم باطنا وظاهرا، وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته، فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلم. ده بالنسبة لآحاد المؤمنين اللي احنا مش عارفين أحوالهم إيه. طب كيف وأحوال الصحابة إيه؟ قد علمت رضي الله عنهم. يقول فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه، والكلام بلا علم حرام، فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلاما بلا علم، زي اللي هو كتبه كده، بل كلاما بالباطل. يقول وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم. كلام بلا علم من غير ما يعارض حق معلوم حرام، فكيف إذا كان كلاما بهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم. وأما قوله أذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة دول احنا عشان نقول صح فلان صحابي عشان نقول ده من المنافقين، وبعضهم يقول بعضهم من المنافقين، بنقول الرسول تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك او مسلما ثم مات على ذلك. يعني المنافقين دول المنافقين النفاق الاكبر لا يعدون في الصحابة، ولم يعرف عن احد من هؤلاء المنافقين انه اخذ عنه علم، ولا ان هؤلاء الافاضل الكبار كانوا من هؤلاء. قال لا ريب أن الله تعالى قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنهما عائشة وحفصة، يعني كلام انصاف أهل السنة، هذه قالوا أن عائشة حصل منها كذا وحفصة حصل منها كذا. فيقال أولا هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاصي بينة لمن نصت عنه من المتقدمين، يتأولون النصوص بأنواع التأويلات. وأهل السنة يقولون بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. وهذه الآية ليست أولى في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات، كأن ابن تيمية يقصد بذلك ما روي من ذنوب الأنبياء. والذي عليه عامة أهل السنة عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر المزرية والكفر بلا نزاع بينهم أو الكبائر حتى لا يختلفون فيها إن شاء الله. والصحيح في ما ذكر من خطاياهم اللي المتميع بيرده ويعتبره تأويل غير صحيح أنها من جنس الخطأ في الاجتهاد والفتور عن الذكر وفعل خلاف الأولى، وليس أنهم يتعمدون الذنب صراحة. يقول: فإن كان تأويل تلك سائغا كان تأويل هذه كذلك، وإن كان تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل. يعني بقول يعني احنا هنقول ده في الآخر من الذنوب التي تاب إلى الله منها. ربنا قال: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يعني لو ما كانوش تابوا كان الرسول إيه؟ طلقهما. فإذ لم يطلقهما صلى الله عليه وسلم وأبقى عليهما إلى أن مات، دل ذلك على أنهما إنهما إيه؟ قد تاب إلى الله وصغت قلوبهما. يقال ثانيا: بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة فيكون قد تابتا منه، وهذا ظاهر لقوله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، فدعاهما الله تعالى إلى التوبة، فلا يظن بهما أنهما لم يتوبا مع ما ثبت من علو درجتهما وأنهما زوجتا نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك حرم الله عليه أن يتبدل بهن غيرهن، وحرم عليه أن يتزوج عليهن. دي فيها منازعة، حيث قال غير واحد من قل عن عائشة أن رسول الله لم يمت حتى أباح الله له إيه؟ النساء. يقول: واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك، هو ده اللي بيقول عليه، لكن كان منع من أن يتبدل بهن من أزواج أو أن يتزوج عليهن: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فإن دي هي محكمة ولا منسوخة بترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، وإن ده مباح له بعد ذلك. يقول: ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن. ثم قد تقدم أن الذنب يغفر ويوفى عنه بالتوبة وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة. ويقال ثالثا: المذكور عن أزواجه كالمذكور عمن شهد له بالجنة من أهل بيته وغيره من الصحابة، فإن عليا لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليا ابنتهم وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وأتزوج ابنتهم، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، فلا يظن بعلي رضي الله عنه أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط، بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه. وأما الحديث الذي رواه وهو قول تقاتلين علي وأنت ظالمة له، فهذا لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف، وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة، بل هو كذب قطعا. فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج للقتال، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. لا، بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها أن ينوي أذاها، ينوي شيئا فيه أذاها، وفي توبة من أن ترك المستحبات. يعني علي رضي الله عنه يتقال عنه إزاي تاب بقلبه؟ تاب بقلبه من أن يكون يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يؤذيني ماذا، وأن يكون يعني راب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني جعله في غم وضيق، فهذا الأمر قد تاب منه بلا شك، سواء كان ذنب أو كان إيه ترك مستحب. ده مخصوص بعلي وفاطمة؟ لا، دي كل حد يشترط هذا. هل هذا الأمر مخصوص بعلي وفاطمة رضي الله عنها؟ نقول هذا لمن اشترط ألا يتزوج على ابنته، سواء كان ذلك شرطا عرفيا أو شرطا لفظيا. أما يقول وأما قوله وخالفت أمر الله في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فهي رضي الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفره، فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سافر بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كما سافر في حجة الوداع بعائشة رضي الله عنها وغيرها، وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم. هذا الكلام واضح جدا، واضح جدا في أن الخروج للحاجة جائز، كما تخرج لقضاء حاجتها، ومن ضمن ذلك أنها خرجت للإصلاح بين المسلمين. وأما قوله إنها خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليا على غير ذنب، فهذا أولا كذب عليها، فإنها لم تخرج لقصد القتال، ولا كان أيضا طلحة والزبير قصدهما قتال علي، ولو قدر أنهم قصدوا القتال فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال، وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به أولى وأحرى. بس وقع قتال، لكن هذا أنشبه كما ذكرنا أهل الفتنة ووجد الناس أنفسهم في القتال. في أثناء القتال ذكر علي رضي عنه الزبير بهذا الحديث فتراجع فورا لإنصافه وعدالته رضي الله عنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.